السائل من ليبيا يقول: هل ينقض وضوء الأم عندما تغير حفاظات الإبن عزكم الله؟ الوضوء مأمورة به هذه على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الإيجاب والفرض، فإن توضأت نالت الأجر، وإن اكتفت بوضوء الأول غسلت يديها إذا أصابها شيء. نعم.